بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في بيان ضلالات شيخهم ابن تيمية الجهمي. فنستكمل الحديث السابق بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، فنقول: الضلالة التاسعة، وهذه كان الترقيم فيها قد اختل، فهي مسددة التاسعة مرتين. الضلالة التاسعة لابن تيمية أن ابن تيمية لا يكفر من اجتهد وأخطأ في أصل الدين وفروعه، قد مضى شيء من ذلك، ولكن هذا تفصيل لما مضى وأجمل سابقا، فلا ينفع الإجمال، بل لا بد من البيان والتفصيل والتأكيد على هذه المسألة بالذات. فهذه المسألة أحدثها عبيد الله بن الحسن العنبري، كفره العلماء أن كل مجتهد مصيب، قوله أن كل مجتهد مصيب، فكفره العلماء حتى تاب وقال: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الضلالة. فقال إنه تاب، والله أعلم بتوبته، إن كان تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، وإن لم يتوب فالله أعلم به سبحانه وتعالى، فلكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ندخل في هذه المسائل، لكنه أحدث هذا قول البدعي الكفري أن كل مجتهد مصيب. ولا أذكر سنة كم توفي عبيد الله ابن الحسن العنبري، ولكن أيضا ذكر ابن قدامة في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر أيضا قولا للجاحظ أنه قال: من اجتهد واختار دينا غير إسلامي فإنه يثاب على اجتهاده. فرده واستنكره ابن قدامة الجهمي على الجاحظ الجهمي. الجاحظ كما سماه بكر بن زيد في كتابه المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد حنبل، قال: إعلامي الجهمية، يعني وزير إعلام حق الجهمية هذا الجاحظ، مع أن كلامه بليغ كما في كتابه البيان والتبيين وغيره من كتبه، ولكنه لم يؤتى ذكاء، كان عنده ذكاء فلم يؤتى ذكاء ودينا وإسلاما. فنقول: قال ابن تيمية كفر من اجتهد وأخطأ في أصل الدين وفروعه. ليته قال في الفروع، فتكون المسألة يعني قابلة لذلك أنه يثاب، مع أنه ليس على إطلاقه، وقد يجتهد في فروع الدين ويكون مخطئا ضالا يعاقب على هذا الاجتهاد. فمن أحدث قولا وقال بسنية عمل من عبادة من عبادات، أو قال مثلا فضل علي على عثمان في مسائل اعتقاد، كذلك لا يثاب على اجتهاده لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولا نقول إجماع، نقول ما اتفق عليه الصحابة، نقول ما يعني استقر عليه الصحابة، يعني استدلالنا ليس منوطا بلفظة إجماع، نقول ما اتفق عليه الصحابة، ما استقر عليه عملهم، ما يعني حصل في زمنهم بمشورتهم وبرأيهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لا أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا. فهذا واضح أن الناس في زمن الصحابة وهم أكابر الصحابة لا يصح أن نقول أنهم كانوا يستشيروا من التابعين، بل كان يستشير كبار الصحابة عنهم، وينظر من يرجحون، هل يرجحون عليا أم يرجحون عثمانا. فاستقر شأنهم على ترجيح عثمان رضي الله عنه، فهو المقدم بلا شك ولا خلاف بين أهل السنة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، من زعم خلاف ذلك فهو مبطل جهمي ضال لا اعتدال لقوله. قال ابن تيمية: إن المتأول إذا الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر. هذا كلام ابن تيميتكم وشيخكم أيها الجهمية المعاصرة. قال ابن تيمية: أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر. أعطانا حكما عاما أنه لا يكفر، بل وزاد الطين بلة فقال: بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. هذا هو كلامه وتقريره. قال: إن المتأول الذي قصده، يعني مناط الحكم القلب، فإذا كان قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. مع أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كم مريد للحق لم يصبه، كم مريد للحق يصبه. لما انكر على بعض البدع قالوا: انما نريد خيرا يا ابا عبد الرحمن. قال: كم مريد للحق لم يصبه. وهذا هو الصواب، ان بعض الناس يريد الحق ولكن لم يوفق اليه، فهو كافر اذا وقع في شرك وكفر. وبعض الناس يريد ان يريد الحق في مسألة فروعية فقهية فيخطئ، فهو بحسب ذلك. إن كان يسوغ فيها الاجتهاد وقد اختلف فيها العلماء سابقا على قولين رجح أحد القولين، فهذا قد يثاب لأنه لم يبتدع قولا ثالثا، وكان أهلا بالاجتهاد بمعرفته للسان العربي ومعرفته بأدلة الخصوم الذين اختلفوا، ومعرفته بالكتاب والسنة، ومعرفته بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بعلل الأحكام، ومعرفته بالنظائر الشرعية، أي المسائل التي تشبه بعضها، والأحكام ومقاصد التشريع الصحيحة التي منصوص عليها شرعا، ليست اجتهادية وليست يعني مدعاة، بل يعرف أن هذا أمرا يعني يكثر وروده في الشرع ويطلب بكثرة كثيرة، يعني غالبة كثيرة. فهذا يعرف أن هذا الأمر من مقاصد الشريعة، مثل رفع الحرج عن الناس المؤمنين الصادقين الموحدين، كذلك مثل مقاصد الشريعة، مثل أن الناس المؤمنون لا يؤاخذون بأخطائهم إذا كانوا صادقين في إيمانهم متبعين للحق ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا. فهذا نعم يعذرون إذا استفرغوا وسعهم واجتهدوا ولم يخالفوا السلف الماضين ولم يحدثوا قولا خلافا لقولهم. فقال ابن تيمية: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. فهذا قوله على إطلاقه هكذا باطل وضلال مبين، وهو سبب كفرياته وشركه وتجهمه وضلاله. هذا القول هو ما هو هو يعني جذر أقواله أو أصل أقواله كلها، يعني ينبثق من هذا القول ويخرج منه. فهذا أصله وأساسه وقاعدته و يعني موئله الذي يؤول إليه. فهذا القول هو كفر مخرج من الله. أنا متأول يعذر، فلا يعذر المتأول أبدا إلا إذا تأول، حتى قدام المطعون حينما تأول الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لم يعذر، مع أنها قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات إذا آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات. فلم يعذر، بل قالوا: تصر على الاستحلال فتكفر، أو تقر بالتحريم فتجلد. حتى لو أقر قال: نعم أخطأت وأن الخمر حرام، قالوا: تجلد حد الشارب الخمر أو حد المفتري. فلو كان كذلك لتركوه الصحابة. قالوا: إن المجتهد، إن المتأول كما نص ابن تيمية هنا أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق لشهادة أخطأ، وهذا مخالف لما أجمع عليه الصحابة في زمن عمر في قصة قتامة مطعون، أنهم أنكروا عليه حتى قالوا أنك تصر على استحياء الخمر فتكفر فتقتل، تقتل ليس تكفر، أن تصر فتقتل، يعني خلاص أمر تكفير منتهي منه، منتهي أمر تكفيره منتهي منه، يعني مفروغ منه. أما مسألة قتله نعم لابد من استتابته، فهذه استتابة، قالوا إن تصر على استحلال الخمر فتقتل، وإما أن تقر بتحريم الخمر فتجلد. فتاب وقال نعم أخطأت، وقال له عمر أخطأت استك الحفرة، وهذا إغلاظ، لم يقل كما قال ابن تيمية والجهمي لا يكفر ولا يفسق، لا تثريب عليكم، قال ابن تيمية، يقول ابن تيمية لا تثريب عليكم، لا تثريب عليه المتأول، هذا قول جهمي كفري. قال ابن تيمية وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، يقصد المسائل الفقهية، مسائل الأحكام، مسائل العبادات وما أشبه ذلك. يقول ابن تيمية وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. انظر حكاية أن أكثر الناس كانوا يكفروا في مسائل العقائد، ولم يقل أهل البدع، بل عمم، قال كثير من الناس، بخلاف لأقواله السابقة حتى لا نغفل عنها، قال فيها أن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، فانتبهوا هنا، قال كثير من الناس، لم يقل من العلماء، ولم يقل من أهل البدع، ولم يقل، ولكن أطلقها هكذا، قال كثير من الناس، فانتبهوا لها، فهو يقصد من أهل البدع. كثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول، انظروا إلى صحة استدلالي واستنتاجي، قال وهذا القول، وقال ابن تيميتهم، قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. انظروا ما قلت لكم سابقا، أجمعوا في زمن عمر على تكفير المتأول، وهنا يقول تكفيره إذا صر على قوله، وهنا يقول وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أي كذب ودجل وافتراء وتحريف للدين وانتحال، وانتحال من هذا الخلفي الكافر الجهمي، فهو أكفر من كل كافر، فهو شيخ جهمية هذه المعاصرة، وزعيمهم وقائدهم وإمامهم، قاتلهم الله وإياه. قال ابن تيمية هذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، كذب والله على الصحابة والتابعين وكذب على أئمة المسلمين. قال ابن تيمية وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. أرأيتم ما قلته سابقا حينما قال كثير من الناس كفروا مطيعين، أنا ما أقصد أهل البدع، واضحة من أقواله السابقة، واضحة من أقواله السابقة أنه يقصد لا يكفر إلا أهل البدع، هذه قاعدة تيمية جهمية كفرية، أنه لا يكفر إلا أهل البدع. قال وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، يعني التكفير في العقائد من أقوال أهل البدع، هذه قاعدة تيمية. قال من كفر في العقائد فهو من أهل البدع، الأنبياء ألم يكفروا في العقائد؟ والصحابة كانوا لم يكفروا أباءهم، ولم يكفروا أمهاتهم، ولم يكفروا إخوانهم وعشيرتهم، سبحان الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. ثم يقول يزعم ابن تيمية يقول لا يكفر في العقائد إلا أهل البدع، على ملة إبراهيم كفر أباه وقومه، وعلة محمد على ملة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن أبي وأباك في النار، هل علمتم الآن أنه جهمي بلا شك ولا ريب؟ فذلك يجب أن تنتبهوا وأن تعلموا أن تتعلموا أصل دينكم، وأن لا تغتروا بما يقال تزخرف فيه الأقوال، يقال شيخ الإسلام الفلان الفلاني، فانتبهوا انتبهوا واعلموا وتعلموا دينكم قبل الممات وقبل الحسرات وقبل الخسارات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين، وأن يجعلنا مفتونين محرومين من رحمته ورضوانه سبحانه وتعالى. أستغفر الله وأتوب إليه. قال ابن تيمية: وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. انظروا لسبه لأتباع الأئمة كأصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كفروا من خالفهم بالاعتقاد، فهم مبتدعة عند ابن تيميتهم هذا. أن كثير ذاك قال: وقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، يعني نستنتج من قوله: وقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد مبتدعة، كفروا من خالفهم بالاعتقاد. قال هذا قوله هذا في منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس في صفحة 240، من صفحة 139 إلى صفحة 240، أعود فأقوله كاملا دون تعليق. قال ابن تيمية: أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره. منهاج السنة النبوية الجزء الخامس في صفحة 239 إلى 240. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الخسران والطغيان، ونعوذ بالله من الكفران. إلى كيف يقرر هذه المسألة؟ وكيف تمشي على العلماء؟ يقولون: عندنا علماء، وعندنا دكاترة، وعندنا مشايخ، وعندنا محققين. أين هم؟ في ضلال مبين. عندنا محققون. وقال ابن تيمية الجهمي أيضا، قال ابن تيمية: إن المجتهد في مثل هذا يعني إنكار علو الله من المؤمنين، إن استفرغ في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير مع تقصيره عن طلب الحق فإن الله يغفر خطأه. انظروا إلى الجرأة العظيمة على دين الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. على كيف أبوك، هو على كيفك لا يبلغ الكفر. أي كفر بعد هذا أنه ينكر علو الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن الله في جهة العلو فهل تقول أنه في جهة السفلي؟ أيها المشرك الجهمي الكافر، قاتلك الله أن تؤفك. قال: إن المجاهد في مثل هذا يعني إنكار علو الله من المؤمنين، استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير، فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف، أنت بريء منهم يا ابن تيمية، وهم منك براء يا ابن تيمية. قال ابن تيمية: وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش مما هو دون ذلك، يعني القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية جعله السلف كفرا. قال: أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على خلقه وأنه فوق العرش. انظروا انظروا إلى ابن تيمية يحكي كلام السلف، يقول إن كفر من قالها قول مخلوق أو إنكار الرؤية الذي هو دون مسائل الجهمية التي هو يراها إسلام، فهذا إقرار على نفسه بأنه مخالف لمنهج السلف، وإقرار واضح أنه مخالف لمنهج السلف، فلا يتردد أحد في هذا الحكم ولا يشك ولا يطعن فيه. من خالف هذا فهو زائغ كافر مرتد عن دين الإسلام، فهو واضح صريح يقول مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش. فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، صاحب هذه المقالة، صاحب هذه المقالة، فإن تكفير المطلقة مثل وعيد المطلق، أما تعليله هذا فهو عليل كمثل اعتقاده الخبيث. فإن تكفير المطلقة مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها، التي تكفر تاركها. الاستقامة الجزء الأول 163، الجزء الأول صفحة 163. طبعا قوله هذا باطل ظاهر البطلان والهذيان، ظاهر الضلال والبهتان، قول خبيث. فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، ما يفرق بين تكفير مطلق وتكفير معين البتة. ومن قال بخلاف هذا فنقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس قول ابن تيمية حجة، تقولون نعم ليس قول ابن تيمية حجة، فنقول هذا قول ساقط ملغي لغو لا اعتداد به ولا اعتبار، فلا يجوز أن نعتقده. هذا دين، دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز التقييد في العقيدة، فلا يجوز التسليم لما قاله، فهو جهمي من أهل الكلام والفلسفة والمنطق، ولا يجوز الاعتداد بقوله. فقوله هنا كفر، فلعله يراجع الاستقامة في الجزء الأول في صفحة 163، ولا أحب أن أعيده لأنه طويل ويأخذ من الوقت أشياء كثيرة. المسألة أيضا التقييم هنا خاطئ، ولكن لعلنا نسير عليها. التاسع أيضا الإكثار من النقل عن المتفلسفة وأهل الكلام وأرباب المنطق اليوناني، وهذه من ضلالات ابن تيمية. إكثار من النقل عن المتفلسفة وأهل الكلام وأرباب المنطق اليوناني، يعني معلوم أن منهج السلف رضي الله عنهم من زمن الملحد وقبله كانوا ينكرون على الجهم، ينكرون على الجهم قوله ودخوله في علم الكلام وعلى الفلسفة، ويكفرونه بذلك ويقولون فيه قولا شديدا لأنه إعراض عن الكتاب والسنة واستدلال بالذي هو أدنى، استدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ترك للكتاب والسنة وأخذ لعلم اليوناني الكفري المخرج من الملة، فلا يجوز هذا. كما علم المناطق كمن يقدم العقل على الشرع، وهو كفر محض، وهو كفر المعتزلة الذين يقال لهم، وكمثل المعاصرين الذين يقال لهم العقلانيون ولا عقل لهم، بل كل من خالف الوحي فهو متبع الهوى. هذا هو التسمية الصحيحة لهم، أن كل من خالف الوحي، من خالف الوحي فهو متبع الهوى. وتحريم الدخول في العلم المنطقي أدلته كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال من سبق من زمن محمد وقبله، كثيرة في تحريم هذا الدخول في علم المنطق. ولكن نعلم، يجب أن نعلم أن المنطق يفسد العقل كما صرح ابن تيمية نفسه بذلك، وعلم المنطق كعلم السحر وكعلم التنجيم وكعلم العلوم الفاسدة الخبيثة سواء، فكما أن السحر يحرم تعلمه فكذلك يحرم تعلم علم المنطق. قال فإكثارهم للنقل عن المتفلسفة وأهل الكلام وأرباب المنطق اليوناني. وهذا الأمر طافحة بكتبه للغاية القصوى، يعني لا يحتاج أن نقول ذكر كذا وذكر كذا عن أهل المنطق والزنادقة والكفرة من كفرة اليونان، فهو واضح في كتبه. ولكن بعض المشغبين وبعض المستهترين وبعض الناس المجرمين يقولون هاتوا برهانكم أو هاتوا دليلا واحدا، نقول خذ ما طلبت ولن تعجزنا بطلبك هذا أبدا. فأذكر مثالا واحدا فقط، قال ابن تيمية في تعارض العقل والنقل في الجزء الثاني في صفحة 159، 159 قال الجزء الثاني في صفحة 159، انظر إلى قوله هذا، تعجب، ما هذا الرجل، ما هذا، ما أي دين له هذا الرجل؟ قال ابن تيمية: فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة في الباري، في الباري ما هو، يعني هذا أقوال كلها عن الله، ما هو الله، ما ذاته، ما حقيقته، ما صفته، ما كيفيته، ما ماهيته، شو ما هو عند ذاته، يعني ما الماهية، ما حقيقته. كانوا يقولون ما الله، هل الله من حجرنا، من شجرنا، من طيننا، ماذا هذا كلامه، ما هو، هل هذا يجوز هذا القول، أو حكايته هذا القول؟ زندقة، زندقة كفرية واضحة. قال ابن تيمية، في تعارض العقل والنقل في الجزء الثاني في صفحة 159: فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة في الباري ما هو. قال سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم قال أقوالهم، لا أريد أن أذكرها. ثم قال: وقال تاليس وبلاطرخس وليوغوس وكسيفايس وامبذقليس جميعا، هذه أسماء صعب نطقها. ثم قال: وقال تاليس وبلاطرخس وليوقيوس وكسيفايس وامبذقليس جميعا، ثم ذكر قوال لهم. ثم قال بعد ذلك، قال: وشايعه على هذا القول فيثاغورس ومن بعده إلى زمن أفلاطون. وقال زينون وديمقراط وساغوريون، ثم ذكر أقواله. ثم قال: قالوا وقال إنكسيمانس نحو مقالة هذين. قاله في ترى تعالى العقل النقل للجزء الثاني من صفحة 159، هذا يصلح للتنكيت، يصلح للسخرية والضحك. انظر الأقوال هذه، كل العرب الأقحاح انطقوها، يقولونها ما هذه العجمة، كم اسم ذكر هنا، فعدة أسماء، ويذكر أقوالهم في الباري سبحانه وتعالى. أي استتار بدين الله سبحانه وتعالى، وأي مسخرة، وأي انحطاط همة. تذكر أقوال الزنادقة سبحان الله. قال بعض السلف: لا تذكر أبا حنيفة، تذكر أقواله، قاتله الله، فما بالك بهؤلاء؟ حنيفة كفرهم وقالوا: لا تذكر أقواله، قاتله الله. وقال الإمام أحمد: قول أبي حنيفة كالبعر، كالبعر، تعرفون البعر ولا يحتاج شرح؟ البعر، افهم. فهذا قول ابن تيمية من الزنديق، والذي كان يمنعني يحجزني عن القراءة في مجموعة الفتاوى هو نقله عن الفلاسفة، كنت لا أحبه ولا، والحمد لله إلى الآن، فكنت أقرأ كلامه قال الله قال رسوله، أما حينما يأتي قول الزنادقة فكنت أقلب الصفحات سريعا. قاتله الله، فألزمونا بأنه شيخ للإسلام، بل هو عدو للإسلام. الضلالة العاشرة حسب الترقيم الموجود في هذه الصفحة، في هذه الورقات، ابن تيمية يمدح أهل البدع والضلالة، لم يكفرهم، هل سكت؟ قال إنهم ضلال ملاعين خبثاء، أم أنه لم يكفرهم ثم بعد ذلك مدحهم؟ عجيب والله. حينما لا تكفر شخصا تقول إنه فاسق، إنه مثلا هذا الشخص حالق للحيته، فاسق خبيث، قاتله الله، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنة الغرب الصليبي الحاقد. ولكن ابن تيمية مع أنه لا يكفرهم يرى يمدحهم، يعني حتى كأنهم ليسوا عصاة، ليسوا كفارا وليسوا عصاة. يقول ابن تيمية وقال يمدح أهل البدع: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة. يا سلام، انظر للمدح والتبجيل. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من لهم في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، ولهم في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار كثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم. اللي يتكلم بغير هذا القول لم يتكلم فيهم بعلم وصدق، وتكلم فيهم بعلم وصدق، قال وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما انتبه الذي يتكلم فيهم غير هذا كالسلفي الصالح فهو لم يتكلم، انظر الى هذه الاوصاف، اربع اوصاف. قال وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وانصاف، اربع كلمات مثلا قالها دفاعا عن اهل البدع. قال وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وانصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل، هنا سقط الألف لأصل، ولكن لما توسع عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمهم، مع أنهم طردوا أصلهم والتزموا لوازمهم، يعني التكذيب اللازم أنهم كفار، مع أنهم التزموا لوازمهم والتزموا لوازمهم، فلزمهم بسبب ذلك من أقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. درة تعارض العقل والنقل، الجزء الثاني 102. هل بعد هذا الكبر من كبر؟ هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ لكن لعلنا نقف عند مسألة وهي التكذيب اللازم. التكذيب اللازم صحيح، من قال قولا يستلزم تنقص الله سبحانه وتعالى فهو كافر. ابن تيمية يقول لا، من لزم بقوله سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بكافر. نقول لهم يا زنادقة، من سب الله من كان لازم قوله، من كان لازم قوله سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لم يكفر فهو كافر. هذا صحيح مسألة اللازم، ليس كما قال ابن تيميتهم، ليس كما قال ابن طيب، ولكن قال من بعدهم، قالوا لا تكذب اللازم، تكذب اللازم بدعة ابتدعتموها في الدين ثم تقولون نوالي عليها ونعادي عليها. قاتلكم الله، من أصحاب والتابعين تكلم بالتكذيب اللازم؟ من؟ هاتوا لنا رجلا واحدا من الصحابة رضي الله عنهم قال بأن لا يكفر باللازم. قاتلهم الله هؤلاء الزنادقة الملاعين، ولا يقال لا مشحها في الإصلاح، فإنه مصطلح عليه يوالون ويعادون ويسبون من خلفهم ويقولون لهم خوارج، أنتم جهمية ملعين كفرة لا تخافون الله ولا ترجون الدار الآخرة ولا تؤمنون باليوم القيامة. لا أعوذ بالله منهم ومن شركهم وكفرهم، فأقول هذا صادقا والله، وناصحا لكل من أراد الحق أن يحذر من هذا الزنديق، شيخ إسلامهم وشيخ كفرهم وشركهم ابن تيمية الجهمي الحراني. فقوله هذا في الدرء تعارض العقل والنقل في الجزء الثاني في صفحة 102. ننتقل إلى الضلالة حسب تقييم هذه الورقات 11 وهي أكثر من ذلك. قال ابن تيمية يسعى لجمع بين الحنابلة والأشاعرة، ذكرناها قبل ولكن أفردناها هنا لتأكيد عليها. قال حصل يعني قصور في الترتيب، المفروض أن نذكرها مع التي قبلها، ولكن الاستعجال ولكثرة الضلالات نعتذر من ذلك. قال ابن تيمية يسعى للجمع بين الحنابلة والأشاعرة. قال ابن تيمية والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به لما أمرنا به من اعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من وحشة. يقول إني أزلت عامة ما كان في النفوس من وحشة. مجموع الفتاوى من الجزء الثالث في صفحة 228 228. نتجاوز هذه النقطة لأنها سبقت فلا نطيل بها، نتكثر بها. نعم نتكثر بها، نتكثر بمسائل من محرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. لأن الصحابية قالت: إني أتكثر أحيانا ممن لم يعطني صلاة زوجي. وقال: من تشبع وقال أتكثر على من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. من حشد المراجع مثلا في آخر الكتاب وزادها مع أنها يستغنى عن كثير منها فهو يتشبع. ومن ذكر مسألة وطولها في 100 صفحة وتحتاج مثلا 50 صفحة فقد تكثر وارتكب محرما. وكذلك من ذكر من تشبع من تكثر بالمشايخ، قال: عندي مشايخ كثر، طلبت وقرأت على فلان وقرأت على فلان. هذا تكثر. ألهاكم التكاثر يا زنادقة، ألهاكم التكاثر يا زنادقة. فلا يهمنا عملهم وطريقتهم. نقول في المسألة في حسب الترقيم، المسألة 12: عدم تكفير ابن تيمية لمن عبد النجوم والكواكب واعتقد بالسحر. وهذه مصيبة عظيمة. ابن تيمية يقول: لا يكفر من عبد النجوم والكواكب واعتقد بالسحر. هل هذا يعقل؟ وأننا فهمنا غلطا لكلامه. سوف أقرأ عليكم الكلام ونصوب الصواب ونبطل الباطل، هكذا بإنصاف، وأنتم معي تسمعون وترون بأعينكم، فاسمعوا وانصتوا. قال ابن تيمية: فابن تيمية يكفر الرازي الخبيث مع علمه بتأليفه الكفرية الكثيرة التي تدعو للسحر وإنكار النبوات. قال الذهبي: إن الرازي ألف كتابا في السحر. الذهبي يعني أكد المسألة، قال إن الرازي ألف كتابا في السحر. هل مع هذا كفره ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: حتى صنف في السحر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت. قال ابن تيمية: حتى صنف، يعني الرازي، حتى صنف في السحر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت. يعني صنف الرازي في عبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت، هل هو كافر؟ وإن كان قد أسلم من هذا الشرك، يعني قد، هذه من أين نأتي بها؟ ماذا تنفعنا؟ قد يكون أسلم، قد، يعني ليس الأمر يقينا أنه أسلم، لكن قد أسلم، فهذا على الشك. لم يقل قد أسلم يقينا ذكر فلان وفلان وفلان كطريقته، قال قد أسلم. بعض الناس قد يقولون: أنك فهمت غلطا، أنه قد، هذه يعني محقق إسلام. سيأتي الكلام، سيأتي الكلام فلا تستعجل. قال ابن تيمية: حتى صنف الرازي في السحر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت، وإن كان قد أسلم من هذا الشرك وتاب من هذه الأمور، فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الوقت، يعني كان يصدر منه موالاة ومعاداة على حسب شركه وكفره هذا، كما هو ظاهر من كلام تيمية، أنه يصدر منه من الرازي موالاة ومعاداة على حسب اعتقاده الخبيث الكفر هذا. قال ابن تيمية: ومن كان بتلك الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة. قبل الإسلام والتوبة، يقول: من صدر منه قبل ذلك فهو قبل الإسلام والتوبة، لا بد أن يكون أسلم. فهو من كان بتلك الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة. بيان تلبيس الجميع، ذكر ذلك ببيان تلبيس الجميع الجزء الأولي صفحة 409، وذكره كذلك في درجة التعارض العقلي والنقل الجزء الثاني في 177. ونأخذ النقل الثاني الذي يوضح النقل الأول. قال ابن تيمية: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي، كتابهم في عبادة الكواكب والأصنام، وقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته، ورغب فيه. هل هذا كفر؟ كفر. قال كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، ثم قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد الإسلام، قد وإنه وإن كان قد يكون تاب منه وعاد الإسلام. هنا قال قد يكون، في الموضوع الآخر قال فهو قبل الإسلام توبة، وقال وقد كان قد أسلم، وإن كان قد أسلم، فيقول وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في صفحة 55. وقريبا من هذا القول قالوا في موضع آخر في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن عشر، في الجزء الثامن عشر صفحة 55 كذلك. فهو واضح وصريح أنه لا يعلم إسلامه، ولكنه يقول قد وإن كان هنا شرطية، وإن كان الشرطية، وإن كان معلوم أن استخدام أسلوب الشرط بإن يحتمل الوقوع يلزم، أما إذا كان وقع فيقول وإذا فعل ذلك فهو كافر، فتحقق منه وقوع ذلك فهو كافر، فاستخدم إن التي تدل على الشك أنه إن وقع وإن ذهب فهو كافر، إذا ذهب فهو كافر فهو ذاهب. المسألة إن وإذا لا نطيل فيها لأنها تحتاج تفصيل أكثر وبسط أوضح. قال ابن تيمية: وإن كان هو قد استقر أمره، أي الرازي، على أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة، لا لهم أي للكرامية، لا يكفر الكرامية ولا للمعتزلة ولا لأمثالهم، تعارض العقل والنقل في الجزء الثاني 177. هل يقول بعد هذا أنه مسلم؟ قد استقر أمره على أنه يكفر أحدا من أهل القبلة، وابن تيمية كذلك استقر أمره على أنه يكفر أحدا من القبلة، وكذلك الأشعري استقر أمره على أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة، وكذلك الذهبي استقر أمره على أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة. الضلالة 13 عدم تكفيره الرافضة وإجازته الزواج منهم. هذه من العجائب، الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها يجوز الزواج منهم، عند ابن تيميتكم شيخكم، شيخ إسلامكم وكفركم وشرككم، هذا هو شيخكم، هل تكفرونه وتبرؤون منه أم تتبعونه وتوالونه؟ فأخبرونا. عدم تكفير الرافضة وإجازته الزواج منهم. قال ابن تيمية: وذاك أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال من المسلمين، من المسلمين ليسوا من الكفار، وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم، يحجون يعبدون القبور وإمتهم، ويسمون ذلك حجة، ويسمون ذلك حجة، مع ذلك مسلمين موحدين مؤمنين، أي كفر بعد هذا؟ يسمون ذلك حجا. الجواب الباهر في زوار المقابر في صفحة 231، من أراد أن يرجع إلى هذا القول فينظر إلى كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر في صفحة 231. اسمعوا كذلك لقوله حتى لا يظن أننا أخذنا قولا له واحدا، لا لا، فيها أقوال أخرى في هذا الموضوع بهذا الخصوص. ولكن فإن ابن تيمية يجيز الزواج من الرافضيات، وسئل عن الرافضة هل تزوج؟ فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل الأهواء، هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، يعني لا تزوج البنت رافضي. يقول: لا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح. النكاح صحيح، الرافضة ليست مشركة كافرة، مسلمة مبتدعة، هذا زعمه شيخهم. يقول إن الرافضية يجوز أن يزوج الرجل، فهي مسلمة مبتدعة. إن كان يرجو أن تتوب، تتوب من بدعتها يقصد، إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. أما هو فهو آمن من بدعتها، لا يخاف على نفسه منها، أما المشكلة مشكلة ولده الذي يأتي من بطنها. والله أعلم. كما في قال والله أعلم كما في مجموع الفتاوى في الجزء 32 بصفحة 161، بصفحة 61 في الجزء 32 بصفحة 61. هذا كفر واضح وضلال مبين، انه يجي زواج من الرافضه يراهم مسلمون، يراهم مسلمون، يراهم كفارا. الضلاله 14 حسب الترقيم الموجود في هذه الصفحات. ابن تيميه يكذب على السلفي وعلى الامام احمد بن حنبل. مر شيء من ذلك ايضا في هذه الرساله، ولكن لتأكيد هذه وذكر نصوص صريحة في هذه المسألة أفردتها، وإن كان إدراجها فيما سبق أولى وجمع النظائر أولى. قال ابن تيمية: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، يعني دعا للمأمون أو للمعتصم أو لمن قال بقوله من الجهمية. قال ابن تيمية: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه من الجهمية، يعني ضربه وحبسه، مع المتوكل لم يضربه ولكن اللي قبله. قال: دعا الخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم. يعني الآن أنا دعا لهم واستغفر، دعاء واستغفار، وحل لهم، هذه الثالثة، مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم. نعم، لا يجوز لهم الاستغفار، كانوا كفارا قد ماتوا على كفر بلا شك. فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والجماعة. إذا قال الاستغفار للكفار لا يجوز ويقصد أو أنه أخطأ، وإنما ينهى عن الاستغفار للكفار إذا ماتوا على كفرهم. هذا هو الضابط الصحيح، ينهى عن استغفار الكفار إذا ماتوا على كفرهم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه ويستغفر لك المشركين الذين ماتوا. قال: في الاستغفار الكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه لانهم لم يكفروا المعينين من الجهميه. مجموع الفتاوى في الجزء 12 في صفحه 489، في صفحه 489. قوله: والان يبني على الكلام السابق، على قصص أن الإمام أحمد دعا الخليفة وانضربه وحبسه. قال: وهذه الأقوال وأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة يبني عليها حكم الآن في أنهم لم يكفروا المعينين من الجميع. كفروا من؟ هم صرحوا بالتكفير، فما المخرج من ذلك؟ يقول: تكفير بالعموم. أي تكفير بالعموم؟ يقولون: هذا كافر، فلان كافر. تكفير بالعموم، تكفير بالعموم أن تقول: من فعل كذا فهو كافر. أما تقول فلان كافر ثم تقول تكفير لم يكفروا بالعين، هذا كذب واضح وصريح من تيمية. يقول: لم يكفروا المعينين من تيمية. ونذكر الآن كلام ابن تيمية أنه كفر المأمون، أو تأتي في النقطة التي بعدها، أنه كفر المأمون نصا لما مر بقبله بطرسوس. ولكن ابن تيمية زنديق يكذب على الأئمة والعلماء، قاتله الله. الجهمية يستحلون الكذب، والله إن الخوارج خير منهم وأهدى سبيلا. وإن كنا نكفر الخوارج ونتبرأ منهم، أهل البدع والضلال والكفر، كفروا الصحابة، خارجي هو من كفر الصحابة وكفر علي وكفر عثمان، وخارجي من كفر بالمعاصي، قال: من زنى فهو كافر، من سرق فهو، من سرق فهو كافر، وهكذا. أما من خالفنا وكفر ابن تيمية فهو خارجي، فهو قول خلفي جهمي من قول أهل البدع. فشيخكم يقول: لا تكفرون، فلماذا تكفرون من خلفكم وتقولون خارجي وتقولون كافر وتستحلون قتلهم؟ لا يجوز أن تستحلون قتل من كفركم، ابن تيمية عفى عن ابن مخلوف وقال لا يجوز، وقال يا إخواني، وهم يكفرونه ويتبرؤون منه ويرونه أفتوا بقتله وحل دمه. لكن إن كنتم على مذهب شيخكم ابن تيمية فلا تكفرون ولا تسبون، وإن تمكنتم منا فاستنوا بسنة شيخكم ابن تيمية هذا الجهمي، فقولوا نعفو عنهم ونتجاوز عنهم ونجمع بيننا وبينهم ونحبهم وهكذا كما كشيخكم، إن كنتم ترونه شيخا فهذا طريقته وهذه سنته فعليكم بها فالزموها ولا تغادروا منها شيئا، فهو شيخ كبير وعالم بالمنطق وعلومه كثيرة مبثوثة في كتبه كما هو معلوم، فإن كنتم صادقين بأنه شيخ وتذبون عنه وتذودون عنه فاتبعوه فاتبعوه وإلا فكفروه. قال طبعا نحن نتبع الحق من قول الله ورسوله فقط، ولا نرى شخصا من الناس يجوز اتباعه ابدا، ونقبل الحق مما اتى به كائنا من كان، سواء كان مؤمنا او كافرا، نقبل الحق منه كائنا من كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره صدقك وهو كذوب في قصه الشيطان، وقال كذلك في قصه اليهود، قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقال غير ذلك، وصدق اليهودية الذي قال إن الله يجعل السماء على هذه ويجعل الجبال على هذه، السماء على هذه والأرض على هذه والجبال على هذه والشجر على هذه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إقرار في التعريف إقرارا تصديقا لهم، تصديقا لهذه اليهودي، فصدق إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله كذوب، وصدق اليهود فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهودي إن الله يجعل السماء على إصبع والجبال والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي قال اليهودي إن كلامه صحيح، وضحك وأقر ذلك الرؤيا التي رآها أحد الصحابة، وذكرت في كتاب التوحيد لشيخ الجهمية ابن عبد الوهاب، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. الشاهد ان الحجه بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق يؤخذ يقبل من اتى به كائنا من كان، لا يشترط فيه شروط، لا يشترط فيه شروط، بين هذا كبر فلا يقبل من الصغير والكبير، من رد الحق فهو متكبر، فهو متكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمص الناس، الكبر ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس، يعني رد الحق ممن أتى به وغمص الناس يعني احتقارهم وازدراءهم، يعني احتقارهم وازدراءهم ليس لأنهم كفارا لأنهم مشركين لأنهم زنادقة لأنهم فساق، لا ليس هذا المراد، فانتبهوا. المراد ما هو المراد؟ المراد أن احتقار الناس يرى أن نفسه خيرا منهم، يرى أنه أتقى منهم، يعني رجل تراه أمامك مثلا تقيا صادقا خيرا لم يظهر عليه كفر ولا فسق ولا معصية ولا شيء ولا شيء من ذلك، ثم تقول أنا خير منه أنا أفضل منه، فهذا هو الكبر، وهذا هو الغرور، وهذا هو العجب، وهذا هو تزكية النفس ويرى أنها خيرا من غيرها، وهذا منهي عنه، لا تزكوا أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى أن ترى الذين يزكون أنفسهم، وورد في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه لبعض الخوارج قال له أو بعض الناس الغلاة قال على حينما دخلت علينا هل رأيت نفسك أنك خيرا من هنا؟ قال نعم، قال في نفسي أني خير من الذين دخلت عليهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. ابن تيمية يزعم في هذا أن الإمام أحمد دعا الخليفة ممن ضربه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوا به وما ظلموا، ودعاوا الى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين على الاسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع، وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه في انهم لم يكفروا يكفروا المعينين من الجهميه، مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر في صفحه 489. يزعم ابن تيميه ان احمد عذر بالجهل من قال بقول الجهميه من العوام، طبعا العوام لا يعذرون بالجهل. في أقوال الجهمية، لا يعذرون بالجهل في أقوال الجهمية، هذا صحيح، ولكن يعذرون في مسألة حينما يسألون هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فيقولون مثلا لا ندري، لا ندري هل هو مخلوق أم غير مخلوق، فهذا يعذرون، إذا كانوا عواما لا يناظرون ولا يفهمون ولا يفقهون. قالوا القرآن، قيل لهم هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قالوا لا ندري، لا ندري، لا نعلم، لا ندري ما مخلوق أو غير مخلوق، لا نفهم، لا نفهم ما المقصود المخلوق أو غير مخلوق. فهؤلاء جهلة، حققوا التوحيد وحققوا الإيمان، فإنه لا يكفرون، ويبين لهم هذا، هذه المسألة، ويبين لهم أنها قول بخلقان كفر، وأنه قول الزنادقة من الجميع وغيرهم من الزنادقة، فإن لم يستجيب فهم كفار بلا شك ولا ريب. هذا هو اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، هو اعتقاد الحق في هذه المسألة. قال ابن تيمية أيضا، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك، هنا عذر من تأول فأخطأ كما سبق، وعذر من قلد في التقليد، وقلدوا من قال لهم ذلك. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث والعشرين في صفحة 349. هنا ابن تيمية يعذر بالتأويل ويعذر بالتقليد، فمن قلد فهو مؤمن، لا يشترط اسمه معرفة الأدلة بكتاب السنة لصحة الاعتقاد، بل يكتفي بالتقليد بالعقيدة، وهذا مخالف لما عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين في مسألة أصل الدين ومعرفته، يعرفون الكتاب والسنة ويؤمنون بهما، ومن لم يفرق بين التقليد والاجتهاد في مسألة أصل العقيدة فلا يعرف أصل الدين، فأصل الدين هو الإيمان بالقرآن. أما من قال يجوز التقليد فقال، فإنه قال معنى كلامه أنه لا يؤمن بالقرآن، من قلد فلا يؤمن بالقرآن، هذا معنى التقليد. من قلد من لم يتعلم اللغة العربية، وأنا قد ناقشني أحد في منتدى التوحيد الخالص، جاهل ضال زائغ عن الحق بليد، فأقول لك يا أبا هر، يا أبا هر يا جاهل، من قلد ولم يتعلم اللغة العربية فهو جاهل باللسان العربي، لا يفقه ما يقال له ولا يعي ما يراد بالكلام، كيف يفهم الكلام العربي من كان أعجميا؟ كما مثلي يتكلم باللغة الإنجليزية والألمانية أو الفرنسية والروسية أو التركية أو غيرها من اللغات الأعجمية، كيف يفهم القرآن وهو مطالب القرآن أن يتعلمه؟ لذلك أقول يجب تعلم اللغة العربية وجوبا عينيا على من عرف الإسلام وعرف أن القرآن نزل، لأنه لا يجوز التقليد في فهم القرآن. يقول ما أراد الله بهذا القول، يقول لهم قال الله أمر بهذا، تعلمون اللغة العربية فهذا أمر واجب، وهذه سنة في العصر الأول، كان من أسلم فإنه يتعلم اللغة العربية، ومن قال غير هذا فليأتي بالدليل. أما أنا فعندي نقول أن من دخل في الإسلام في الصدر الأول فإنهم كانوا يتعلمون اللغة العربية، ووضع علي رضي الله عنه وسن قواعد النحو، وكانوا يعني يعلمونهم اللغة العربية وينكرون عليهم ويضربون الصحابة، كانوا يضربون من لحن بكلامه، فهل يضربون الصبيان ويعذرون الكبار البالغين؟ مستحيل. فسيبويه أعجمي تعلم اللغة العربية، وكذلك أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي أعجمي تعلم اللغة العربية، وكذلك كثير من أئمة اللغة كانوا عاجم فدخلوا بالإسلام وتعلموا اللغة العربية. أما الفراء فإني أعجبونه فإنه كان جهميا، ونص على الإمام أحمد أنه تعجب من كتاب معاني القرآن، فهو عجيب كيف صار جهميا وهو متقدم على الإمام أحمد. وكذلك الأخفش صح معاني القرآن أنه معتزلي خبيث جهمي خبيث. ونختم بهذا الكلام السريع، قال ابن تيمية وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف النصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 351. قال ابن تيمية وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة، هنا قال مرجئة وكذبة، فأبو أبو حنيفة كفروه وأجمعوا على كفره بلا خلاف، ومن علم خلافا من الصحابة من السلف في تكفير أبي حنيفة فليأتي به، فأنا لا أعلم أحدا خالف في هذا، بل كل ما أجمعوا على طعنه وسبه وتكفيره، وإنما خالفوا في هل هو عنده فقه وفهم صحيح أو ليس.